كيف يخشع المسلم في صلاته، وما عدد الركعات وما عدد الحركات التي تبطل الصلاة؟ الخشوع في الصلاة ليس هو البكاء كما يظنه بعض العامة، لكن البكاء من أثر الخشوع. الخشوع هو طمأنينة القلب وثباته مع سكون الأطراف، أي الجوارح، اليدين والرجلين والبصر والرأس. والخشوع هو لب الصلاة وروحها، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبتين، أو أن يصلي وهو بحضرة الطعام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبتان. ولا شك أن الشيطان يهاجم المصلي بكل ما يستطيع، فيفتح له من أبواب الوساوس والهواجيس ما لم يخطره على بال، من أجل أن يضيع هذا المقصود الأعظم في الصلاة وهو الخشوع. فتجد الشيطان يطيح به يمينا وشمالا ويفتح له كل باب. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أعطانا طبا لهذا، بأن يشفل الإنسان على يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يذهب بإذن الله. والتفل عن اليسار إذا كان الإنسان في غير المسجد واضح، لكن إذا كان في المسجد أو كان على يمين على يساره أحد من المصلين فإنه لا يتفل عن يساره، ولكن يلتفت عن يساره ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم إن من أسباب الخشوع أيضا الحرص على التفكر والتأمل فيما تقوله في الصلاة، إن كان قرآنا فبمعنى القرآن، وإن كان دعاء فباستحضار أنك محتاج إلى هذا الدعاء وأن الله قريب مجيب وما أشبه ذلك. فإذا فعلت هذا وكنت تتأمل ما تقوله وتفعله في صلاتك، فإن هذا مما يعين على الخشوع في الصلاة. وليعلم أن أهل العلم اختلفوا رحمهم الله فيما إذا غلبت الهواجيس على الصلاة أو أكثرها، هل تكون مجزئة مبرئة للذمة؟ على قولين، منهم من قال إذا غلب الوسواس على الصلاة وكان أكثر صلاته هواجيس فإن صلاته لا تصح لفقد الخشوع والخضوع فيها، ولأنه جاء في الحديث أن الإنسان ينصرف من صلاته وما كتب له إلا ربعها عشرها وما أشبه ذلك. ولكن أكثر العلم على أن الصلاة مجزئة تبرأ بها الذمة، لكنها ناقصة جدا. على كل حال ليحذر الإنسان من انفتاح هذه الوساوس عليه، وليقم بما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من التفل عن اليسار ثلاثا والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، فإن الله تعالى يثوب ذلك عنه. في فقه الشيخ عدد الحركات التي تبطل الصلاة، هناك عدد محدد؟ أما الحركات التي تبطل الصلاة فليس لها عدد معين، ولكن الحركات التي تنافي الصلاة بحيث تكون كثيرة متوالية هي التي تكون حراما وتبطل الصلاة إن وقعت من المصلي، إلا أن تكون لضرورة كالهرب من نار أو سبع أو عدو أو ما أشبه ذلك، فإنها لا تبطل الصلاة ولو كثرت وتوالت، بقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. نعم.